تفسير الآية 31 من سورة الأنفال يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 35: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أي وحينما تقرأ على هؤلاء الذين كفروا ومن يتشبه بهم وتذكر لهم آياتنا في القرآن العظيم قالوا متمردين معاندين مستكبرين مسيئين الأدب مع القرآن ومع من يدعوهم له كالرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه وكالمسلمين من بعده في كل زمن، بسبب تكذيبهم وعنادهم وإغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قالوا وهم يعلمون أنهم كاذبون تماما في قولهم: قد سمعنا ما تقول ولو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، لأن ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا قصص السابقين الخرافية المكذوبة التي لا أصل لها والتي من السهل لنا أن نأتي بمثلها، فهي مثل كلام البشر فأنت تأخذ من قصصهم وتتلو لنا. وهذا يدل على أقصى درجات الاستكبار والعناد والجهل والإصرار التام على سوءهم دون أي تفكير في الخير الذي فيه والعمل به ليسعدوا في الدارين. وهذا منهم قول لا فعل قطعا، لأنهم لم يستطيعوا مجتمعين أن يأتوا بمثله رغم أنه قد تحداهم كثيرا ولا زال أن يأتوا بمثل حتى آية واحدة منه، وبما أنهم لم ولن يتمكنوا من ذلك فقد ثبت بلا أي شك أنه ليس أبدا من كلام بشر بل هو من كلام خالقهم، لأنه لو كان من كلامهم أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأتوا بمثله وأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهناك الكثيرون ممن هم أعلم وأفصح منه. ولكنه الإغلاق التام لعقولهم والمحاولات اليائسة للتشويش على القرآن وتشويهه وتصويره بأنه من كلام البشر، حتى يبرروا بلا أي منطق عدم اتباعه، وحتى يمنعوا غيرهم من أن يتبعوه ويسلموا، ولكنهم لن يستطيعوا مطلقا تحقيق ذلك، فإن الإسلام الحق الذي بالقرآن ينتشر يوميا بقوة الله وحفظه ثم بجهود المسلمين، لأنه يوافق كل عقل منصف عادل والفطرة التي بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل.